آخر يقول أنا متزوج وليا امرأتان، وقد لاقيت من المرأة السابقة عدة مشاكل عائلية، حاولت بشتى الوسائل لإصلاح كل الأشياء التي كنت أعاني منها ولكن دون جدوى، وقد رزقت منها بأربعة أطفال، وعندما يئست من كل شيء اضطررت إلى أن أتزوج بأخرى، وقمت بتأسيس شقة بكل ما تحتاج من أساس للزوجة الأولى، أسكنتها فيها وأصرف عليها بكل ما تحتاج هي وأطفالها، إلا أنني لم أدخل عليها في شقة وأن أنام معها للأسباب المشار إليها سابقا. هذه المرأة ينبغي أن تعطف عليها وترحمها لحفظها وكونها أم أولادك، والنساء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع، وإنا وجدتين في الضلع أعلى، إنها تقيمه بصرفة وإن خرفه لم يزل، يعني أعوج. فلا بد من الصبر، ولا بد من العفو عن بعض الأشياء، ولا بد من استمرار العلاج، استمر ولا تيأس من العلاج، ولعلها بهذا الهجر لها لعلها ترجع إلى صوابها، ولعلها تحس بخطائها وتعرف أغلاطها فراجعها ويرجع إليها ولمعها وعد بينها وبين ضرتها والقسم والنفقة والوجه ونحو ذلك، واستعن بالله فلعلها تستقيم، لو لم تستقيم حينئذ أنت مخير، إن شئت طلقتها وإن شئت أبقيتها معك إذا كانت ترضى بذلك تبقى معك على إنفاق عليها محرما لك لو دخلت عليها ولا بأس عليك، لكن ليس لك ان تحفظها هذا الاجران الا اذا رضيت بذلك، اذا قال لا صدقني او اعدل بيني وبين ضرتي انت مخير، اما ان تعدل واما ان تطلق، اما اذا رضيت فقط لا بأس ارضى لا تطلقني، انا ارضى واجلس عند عيالي على حسب نفقتك ولا تطلقني، ولا بأس لا تقسم لي ان راضيه فلا بأس. وقد كانت سودة من جمعه ام المؤمنين رضي الله عنها أراد النبي أن يطلقها، فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأرقني في نسائك وأنا أجعل يومي لعائشة، فاتفق معها صلى الله عليه وسلم على ذلك وجعلت يومها لعائشة ونقيت على حساب النساء ولم يطلقها ولم يقسم لها. فإذا رأيت هذه الزوجة القديمة بأن يعني تبقى معك على غير قسم لها مع ضرتها ولا تطلق طلاقها فلا حرج عليك، تنفق عليها وعلى أولادها ولا حاجة إلى قسم، ولا من أدخل عليها في النهار بعض الأحيان كيف حالكم كيف أنتم، ربما جعل في هذا الدخول سبب الخير والمحبة والوئام بعد ذلك، تدخل عليها تزورهم كيف أنتم كل يوم كل يوم بعد يوم بعد يومين بعد ثلاث تزورها، لأنها محرمة بعد ما طلقتها زوجك، تدخل عليها وترى أحوالهم ترى أولادك تجلس عندهم بعض الوقت تسأل عن أحوالهم تأتي إليهم بحاجاتهم والنوم بعد ناجي وقسم لها وحدها لا بأس. فإذا قالت الأولى لا أنا ما أرضى بهذا أبدا، فإما أن تقسم لي حقي وإما أن تطلقني لزمك أحد الأمرين، إما القسمة وإما الطلاق، أما إذا سمحت وقال لا تطلقني فلا بأس لك. وآخر يقول طلبنا من سماحتكم مساعدتنا بإلقاء محاضرات في عدة مساجد لأننا لا نستطيع الحضور إلى هذا المسجد لعدم وجود مواقف للسيارات، فنرجو من سماحتكم مساعدتنا في هذا. نحبون هذا ولكن مساجد كثيرة ومساجد كثيرة ما نستطيع أن نجيب كل مسجد، نرجو معذرة من إخواننا ما نستطيع، لكن الحمد لله المساجد الآخرون يأتون إلى المساجد ويوجهون إليها وفيهم الخير وبركة إن شاء الله، أنا ما أستطيع أن أذهب إلى كل مسجد فإذا أبي أبي إلى مسجد أخر. سماعة الشيخ يفتون عن رجل يدخل بعدما يسلم، طيب بارك الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.